أنا رجل أتجر في السيارات وأشتريها من المعرض وأنقلها من جهة إلى جهة أخرى في نفس المعرض، ثم أبيعها بسبب أن المرور يغرمون من أخرجها من المعرض بدون نقل الملكية، وأنا أشتريها مشترى صحيح وأبيعها مثل ذلك، أفتون مأجورين في هذا التصرف؟ إذا كان الأمر كما قلت فلا بأس، إذا أخرجتها من مكانها إلى طرف المعرض شمال المعرض جنوب المعرض من مكانها وسلمتها وكملتها إجراءات الشراء لم يبقى لأحد الحق وصار في ملكك لك أن تبيعها، وإذا أمكن أن تخرجها من المعرض من كلية إلى معرض آخر أو إلى بيتك أو إلى حوشك أو إلى السوق كان هذا أكبر في القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا يحل سلاح البيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار إلى لحالها، إن حسنها يكون هذا هو الكمال، إذا يسر إخراجها من المعرض كما زعمت لأسباب إقرار ذلك سنقولها من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، كان يأمر من اشترى الطعام الأسواق أن ينقله من على السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى ليتحقق قبضه له وانقطاعه له البايع منه. نعم، يسر على الطعام وغير الطعام أن يحوزه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.